كثر الكلام عن اللحوم والأجبال المستوردة وأن بعض اللحوم المستوردة تذبح على غير الطريقة الإسلامية وبعض الأجبال تخلط بشحوم حيوانات محرمة، فما الحكم فيها يا سماحة الشيخ؟ الواجب على المؤمن أي يلتزم شرع الله في كل شيء. الله أباح طعام أهل الكتاب كما أباح طعام المسلمين، بل أهل اللحوم والأطعمة التي ترد من بلاد أهل الكتاب من اليهود والنصارى حل لنا إلا إذا علمنا ما يحرمه، أما إذا لم يعلم فرفوا للطهارة والسلامة والإباحة. فإذا علمت أن هذا الطعام فيه خنزير نحو خنزير، علمت أنه ذبح لغير الله، علمت أنه يفتر، من أتركه. أما إذا لم تعلم فالأصل الإباحة، الأصل لك الإباحة. يا أيها الكل من طيبات ما رزقناك، لحم أو دهن أو غير الشراب أو غير الأصل في الحلم حتى تعلم ما يجب تحليله. فإذا كان بلاد المسلمين فأصل الحلم، جاء من بلاد الكتاب فأصل الحلم حتى تعلم أن هذا الشراب أو هذا الطعام فيه من الحلم. فإذا علمت هذا يقينا فاتركه وانصحه بتركه، وإلا فأصل الحلم. وأما من بلاد المشركين الغنيين أو السوائيين فهذا الأصل فيه نعم إذا كان من اللحوم، لأن ذبيحتهم غير حلال. أما فواكه وحلال لا بأس بها من أي بلاد، فواكه وأشباهها لا بأس بها، لكن ما كان يتعلق باللحوم أو الأجبان أو ما أشبه ذلك من بلاد أهل السوس بلاد السوائيين فالأصل التحريم حتى تعلم الحلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.